من سلسلة ليالي الأطفال العدد 15، بوبي الخباز. القط سمسم كسول، همه الوحيد هو أن يأكل وأن ينام. وعلى عكس سمسم الكلب الصغير بوبي، فهو دائم النشاط، محب للعمل. الكلب بوبي يعمل خباز ويحب أن يأكل من عمل يده. كل مساء يعود بوبي من عمله، يعود سعيدا يحمل خبزا كثيرا ليتناوله في العشاء. وذات مساء عاد بوبي من عمله فوجد سمسما حزينا، فسأله في قلق: ماذا بك يا صديقي العزيز؟ قال سمسم: أنا جائع يا صديقي العزيز، لأن صاحب المخبز لم يعطني حتى كسرة خبز. قال بوبي: إن كسلك يا عزيزي هو السبب، فإن أردت أن تأكل فعليك أن تعمل، أما في هذه الليلة فإني سأعطيك خبزا من عندي. وتواعد الصديقان على الذهاب إلى المدينة في الصباح التالي، لأن هذا الصباح موعد الأجازة الأسبوعية. في الصباح الباكر خرجا معا. لقد فكر بوبي في حيلة ليبعد صديقه عن الكسل، وبعد أن سار الصديقان مسافة يسيرة صاح سمسم: أنا جائع يا صديقي. فقال بوبي: آه وأنا أيضا، تصور أنني قد نسيت أن أحضر شيئا نأكله، لكن على أي حال معي بعض الدقيق، سأعجن أنا الدقيق لأصنع الخبز، فاذهب أنت واجمع الحطب لنشعل النار في الفرن. قال سمسم متحججا: لكنني متعب من السير. فتركه بوبي وأحضر بعض الماء في وعاء، في الوعاء وضع الدقيق مع قليل من الملح والخميرة. قطع بوبي العجين قطعا صغيرة، ثم أشعل النار في الفرن، وفي الفرن وضع الخبز حتى ينضج. أما سمسم العزيز فكان ينام في كسل. حين نضج الخبز أخرجه بوبي من الفرن وحمد الله تعالى على نعمة العمل. وأراد سمسم بعد أن استيقظ أن يأكل، فقال بوبي: لا مانع، بشرط أن تأكل بقدر ما شاركت من العمل. فهم القط ما يقصده بوبي، فهو لم يشارك في العمل وأحس بالندم، ووعد صديقه أن يعمل بجد ونشاط. فقال بوبي: حسنا، كل الآن معي وأنا أثق بوعدك يا صديقي.